يقول الوقف لازم، لكن لو اشترط بأنه في أي وقت أراد الفسخ فسخ العقد. لا، اشترط ما اشترط فالشرط باطل. يقول ما صحة حديث اذكروا محاسن موتاكم، حديث ضعيف. يقول هل الآن يكون البيع للوقف من الحاكم أم الناظر؟ يبيع الناظر ويشتري لكن بإذن الحاكم حتى يصدر القاضي حكما أذنت بالبيع. يقول ما هي موانع أن الشخص يوقف؟ مثل لو كان مرهون، ما يصح الشخص يوقف شيء مرهونا، أو كان الشخص محجور عليه يحض نفسه. يقول لو كان الوقف سيارة ثم أصابها حادث فتلفت بالكلية، فإذا بيع حديث السيارة كان الثمن 500,000 فقط والثمن لا يشتري به سيارة أخرى، فما الحكم؟ إما أن يشارك به سيارة أخرى، مثلا ينظر هل في سيارة وقف مثلا للدعاة أو للفقراء حمل أطعمة ونحو ذلك، يعطى لهم يقول خذ هذه ضعوها لصيانة السيارة ونحو ذلك. إذا ما وجد يصدق بها الفقراء. يقول بعض الناس الله عرفناه بالعقل، هل هذا القول صحيح؟ نعم صحيح، إن الله نعرفه بالعقل وعرفناه بالفطرة وعرفناه بالنصوص أيضا. فقول الله عرفه بالعقل صحيح، يعني بالعقل الذي خلق هذا الكون ودبره لابد أنه خالق عظيم له وهو الله. يقول وضع البلوك حول القبور في مقابل غيره من أجل تنبيه الناس أنها قبور لكن لا يدس عليها، هذا من البناء عليها؟ نعم، من تجسيس عليها ومن البناء عليها، يكفي التراب. يقول ما هو الدليل على أن الشق من السنة رغم أنه سلم لم يفعله؟ لأن الصحابة فعلوا له اللحد، الصحابة لحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم اللحد، أما قوله اللحد لنا لا. يقول ما هي العلة في تحريم إنارة القبور؟ نسلم منها عند إسراج القبور، إسراج يعني وضع السراج عليها، وكذلك وضع الأنوار فيها وهكذا. والنبي علي بن أبي طالب حديث بالهياج الأسد، قال علي بن أبي طالب يقول له ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. والحديث صحيح مسلم. يقول كيف يوضع اللبن في الشق؟ مثل هنا شق، ونأتي باللبن نسد الشق. مثلا الشق عرضه نصف متر، اللبن أكثر من نصف متر فتغطي هذا الشق. يعني مثلا هذا اللحد، هذا الشق نغطيه باللبن هكذا واللبن هكذا، ثم نضع التراب على القبر هنا، ثم نضع الطين بين اللبنة والأخرى لئلا يتسرب التراب داخل القبر. واللحد كذلك، لكن اللحد يوضع هكذا لأن الشق في الجانب، نضع اللبن هكذا وهكذا حتى ثم نهيل التراب على القبر. يقول ما السبب أو الحكم عدم الكتابة في المقابر، وكيف يعرف أن هذا القبر فلان من الأهل بالزيارة؟ نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على طرف قبر عثمان ليعرف حتى يزار، أما كتابة لا، يضع الشخص مثلا حجر في الجهة هذه أو الجهة هذه حتى يعرف أن هذا هو القبر فلان حتى يزار. وخير الهدي هدي محمد. يقول ذكر بعضهم أنه أوصى أن يكتب على قارب بيت الموعظة، هل هذا جائز؟ لا أبيات ولا حديث ولا رثاء ولا آيات من القرآن، مقصود يأتي الشخص هذا القبر ويدعو له.